أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد استأنفنا في الدرس الماضي الكلام على اسم مشرف من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله السميع. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما قاله أهل العلم في هذا الموضوع، ووقفنا عند هذا الحد، يعني ما ذكرناه في المرات الماضية لم يخرج عنه كلام أهل العلم. وكما تعودنا نعود إلى المنهج الذي فتح به على هؤلاء، وهو أن نتعرف إلى الله تعالى بما ذكر عن نفسه سبحانه وتعالى في كتابه، أو بما عرفنا هو جل وعلا به نفسه في كتابه، وبما عرفنا به صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا البحث، بحث اسمه السميع جل وعلا، من أشق الأبحاث التي صادفت المرء في كلام الله تعالى، بحث شاق جدا، أنك في النهاية لن تجد من المفسرين من يقول وكان الله سميعا عليما، وإن الله سميع عليم، إن الله سميع بصير، وكان الله سميعا بصيرا. لن يقول لك شيئا إن الله سميع بصير، إن الله سميع عليم، إنه سميع قريب. وهذه مبلغ المشكلة، يعني في هذه القضية، إنما نحن في هذا الحال إنما مرتكنون إلى الله تعالى في أن يفتح علينا في فهم ما يعرفنا به نفسه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يسر ذلك ليعرف به المؤمنين أن يعرفهم نفسه سبحانه وتعالى. المهم، بداية الكلام في هذا الاسم المشرف، معاني علت على المرء في أن هذا الاسم من الأسماء التي جاءت موصوفة بالعليم والبصير والقريب، هذه الثلاثة، وهو الوحيد فيها الذي لم يأتي منفردا، يعني لم تجد السميع هذه منفردة. عثرت على في القراءة على اسم الفاعل، ليس الاسم، وهو قوله تعالى إن معكم مستمعون، هذه الوحيدة فقط التي جاءت عن الله تعالى بغير إضافة أو بغير وصف العلم أو وصف البصر أو وصف القرب، الوحيدة إن معكم مستمعون، والباقي أسمع وأرى أو غيره من الأفعال. والملحوظة التي نسوق الكلام فيها هنا وهي أن هذا الاسم لم يأتي منفردا كما ذكرنا، وبالتالي عندما يضاف أو يوصف بالسميع بصير أو سميع قريب أو سميع عليم سبحانه وتعالى، نلاحظ أننا لو رفعنا اسم السميع من السياق تغير السياق. فلو قلنا مثلا في هذه الآيات ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، لو شلت كلمة سميع السياق سوف يتغير. ماذا تعني في قولك ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله بصير؟ لا تأتي. لما يدل المقصد في الكلام لما يدل على أن سميع هنا لها معناها الذي لابد وأن توجد به هنا. يعني هذا الكلام وهذه الملحوظات يعني نحن نسوقها أو الله تعالى هو الذي يسوقها لحتى يتفحص الناس وهم يقرؤون أو يتدبرون، لأن قضيتنا كما ذكرنا هي قضية التدبر في كلام الله تعالى. لو رفعت هذا الاسم ذكرت عليم فقط، إن الله بكل شيء عليم في أي آية من التي جاءت أو سميع العليم، لوجدتها تختلف. والملحوظة التالية أن الله تعالى نفس الكلام في عليم، في أي آياتها التي سنذكرها وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. لو قلت وهو العليم لن تؤدي نفس المعنى، مما يدل على أن السميع لها معنى هنا. الله تعالى ذكرها بالذات في هذا الموضع لكونها لا بد أن يكون لها معنى يستفيد منه السامع، وفي التدبر يفهم معنى عن الله تعالى يعينه على التقرب إلى الله ومعرفة الرب سبحانه وتعالى لا شك. ومع أن السميع والبصير والعليم جاءت هكذا كما ذكرنا، إلا أنها في معنى واحد فقط لم تأتي لا مع البصير ولا مع السميع، وهي مفردة واحدة في قوله وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. أجي أقول سميع عليم مش جاية، سميع بصير مش جاية. يعني إيه اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع عليم؟ عليم إيه أو بصير إيه بالهداية أو علاقتها إيه؟ يعني هذه المعاني حتى ينظر المرء في هذه الأسماء أو في كل معاني آيات القرآن الكريم يتدبر فيها، وهذا التدبر يعينه كما ذكرنا في خطب الربانية أن يتدبر تلك الآيات لتكون هذه الآيات لها وقعها على نفسه ولها أثرها على قلبه وعمله، وأن يزن بها نفسه. عندما تكلمنا عن السميع سبحانه وتعالى قلنا حظ المؤمن من السميع أمران مثلا. الأمر الأول أن الله تعالى سميع، يعني يسمع الخلق، يسمع دبيب النمل، النملة على كذا وكذا كما ذكرنا، قد ذكرنا هذا المثل وهو موقف الحج أو الإحرام بالعمرة، وكيف كان هذا الموقف هذه الملايين المملينة الواقفة ترفع يديها إلى الله وتدعو بمختلف اللغات وبمختلف الأدعية، وكل له طلب وكل له دعاء، ويرفع صوته ويخفض صوته، والذي يبكي والذي يتضرع، وكل هؤلاء يسمعهم في نفس الوقت، ولا يتلخبط كلام على كلام ولا يخفى كلام على كلام ولا سمع على سمع ولا سؤال عن سؤال ولا حاجة عن حاجة ولا شيء، كله مسموع في نفس الوقت. لا، وكل يظن أنه هو الخاص بربي، يعني كل واحد فكر نفسه هو بيدعي لوحده بس أن ربنا بيسمعه هو فقط. أن هذه الملايين كل منها يرفع يديه إلى الله ويظن أن الله يسمعه فقط، هو يسمعه، هو أن الله مختص به هو يسمعه سبحانه وتعالى. وإذا بكل الناس الله تعالى يختص بهم ويسمعهم ويسمعهم في نفس الوقت وبكل كلامهم وبمختلف لغاتهم وعلى مختلف حوائجهم وطلباتهم وكلامهم. يعني نحن نتكلم في الدعاء فقط، فما بالك وهو يسمع كل الأصوات وكل الكلام وكل ما يصدر من المرء في جهره وفي علانيته وفي سره كما ذكرنا. ذكرنا أن الحظ أن الله تبارك وتعالى طالما يسمع، إذن فلا بد أن يكون حظك أن لا ألا يسمع منك إلا ما يكون سبب رضائه عنك، لا يسمع منك ما يكون سبب غضبي عليك. ما تطلعلوش كلام سيء ووحش، وما تطلعش كلام حلو ونيتك وحشة برضك، لأنه يعلم هذه النية. ناس كتيرة بتتكلم كلام وهو يعرف أن هي في قرارة أنفسها أن هذا كلام يعني على سبيل أي سبيل، على سبيل المجمل، على سبيل يضحك عليه، على سبيل أي حاجة. وفي نفس الوقت قال له من السمع أيضا له حظ في السمع ألا يسمع إلا ما يحبه ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه المسألة من أعظم المسائل، وهي كما ذكرنا لها شقان: شق المراقبة وشق المجاهدة. أن يراقب نفسه على ألا يصعد منه إلى الله إلا الكلم الطيب، كما قال تعالى أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يرتفع إليه إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. مهم هذه المعنى. والشق الثاني معنى المجاهدة، أن نفسك وشيطانك وهواك سيأبى عليك إلا أن تعصي الله سبحانه وتعالى، لن يتركك حتى تتكلم الكلام الذي لا تأخذ منه فائدة أو أن تذم وتأثم عليه. يلزم ذلك المجاهدة. هذه المعاني كما بينا تفيد هذا المعنى الذي نحن فيه، وهو أنه كل سياق من هذه السياقات التي تسمعها لابد حين تتدبر أن يفيدك شيئا. مش معقولة بقى ربنا بيقول كلام لا يستفيد المرء منه شيئا، ولا أن يصلح به نفسه وعمله، ولا أن يعرف مرتبته من الله تعالى في هذه الآية أو منزلته منها، وحتى تكون هذه الآية له دواء لهذه الأمراض التي هو فيها. فعندما يعلم أن كلامه الذي يتكلم مسموعا عند الله تعالى، علم مرضه الذي يرتئي الذي هو مصاب به في هذا الكلام، سواء من في نيته بالكلام أو سواء في الكلام نفسه. فعندما يعلم ذلك عرف مرتبته، عرف منزلته من سمع الله تعالى إياه، فعرف هذه الدرجة عند الله تعالى التي هو فيها، فعرف مرضه ونسبة هذا المرض أنه يخرج له يخرج منه إلى الله تعالى. مثلا كما ذكرنا في منزلته 50% مثلا كلاما طيبا، إذن فهو مريض 50% من الكلام الذي يؤذي الله تعالى، الذي لا ينبغي أن يسمعه الرب جل وعلا منك. حينئذ عرفت داءك وبادرت في المجاهدة، وساعدك على هذه المجاهدة أنه مراقبك ويسمعك سبحانه وتعالى، فلا تتكلم حينئذ في سرك وعلانيتك أو في جهرك إلا بما يكون سبب قبول الله تعالى لهذه الكلمات، وأن يكون هذا الكلام الذي تتكلمه من الله تعالى سببا في أن يكون مصلحا لك، كما قال تعالى سبحانه وتعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. شوف الآية: يصلح لكم أعمالكم، يعني اللي يتكلم كلام كويس ربنا يصلح له عمله. عشان كده لو نظرنا إلى سوء العمل تجده منبني على سوء الكلام، آفة عظيمة جدا يعلمها المرء في نفسه أن سوء عمله من أهم أسبابه سوء لفظه ومنطقه وكلامه. لما ذكرنا هذا القول المرة الماضية لا أظن ولا أدري، وهو قول سيدنا أبي بكر: هذا الذي أوردني المهالك على لساني، يشير إلى لسانه رضي الله عنه ويقول: هذا هو الذي أوردني المهالك. تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فكان إصلاح المنطق على ما في القلب مما يرضي الرب سبحانه وتعالى سببا إصلاح العمل والنفس والسير إلى الله تعالى. كان هذا هو حظ المؤمن. لذلك إذا نظر بقى في هذه الآيات عرف مرتبته، عرف أن 50% بيطلع منه كلام وحش، ولما يجي إيز بقى. عشان كده كان العلماء زمان يقول إيه، ما كنا بنتكلم على حفظ اللسان، أن المرأة لو كلما تكلم بشيء أو بكلمة ألقى في بيته حجرا سوف يمتلئ البيت بعد عدة أيام من الحجارة. لينظر هذه الكلمات، كلما تكلم كلمة ليس فيها رضا الله، ولا حتى لو كلمة مباحة أو أي كلام، وألقى حجرا أمام كل كلمة يتكلمها لم تلأ البيت في عدة أيام من الحجارة. انظر هذه الحجارة التي امتلأ بها البيت، ذلك ما هو مستور عليك، وكل صغير وكبير مستطر مكتوب عند الله تعالى. المهم يفهم المرء هذه المسألة المهمة، وهي أن صلاح اللسان هذه المفسدات صلاح للعمل وسبب للمغفرة لما يترتب على ذلك مما يحسن الكلام عليه حينها إن شاء الله تعالى. وكما نقول نكمل هذه الملحوظة في أن الله سميع بصير، سميع عليم، سميع قريب، وأن سميع فقط لم تأتي. الملحوظة التالية حتى يفهم أيضا المرء، كان يمكن أن نضع أي اسم من أسماء الله تعالى بدل هذا الاسم. يعني بدلا من أن تقول في هذه الآية من الآيات وكأي من دابة مثلا، نذكرها دلوقتي إن شاء الله، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. السياق لو أنت متابع نفسك بقى ومش واخد بالك وأنت بتقرأ، لأن احنا طبعا مش واخدين بالنا في قضية التدبر اللي احنا هي دي مشكلتنا، وهذه قضيتنا التي لن نخرج عنها هذه الأيام إن شاء الله تعالى. لو قال القائل في هذه الآيات الكريمة وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو الرزاق المتين وهو الرزاق العزيز، ذات السياق مش كده؟ إنه السياق هنا جاء ليقول وهو السميع العليم، يرزقها وإياكم هو السميع العليم. لابد أن يكون السياق هنا له معنى، وهذا يؤدي إلى هذا المعنى اللي احنا نسوق لا بد أن ينظر المرء في هذه المعاني وهو يقرأ ويتدبر. لذلك قلنا كيف يقف المرء عند كل آية ويقرأها ويتدبرها، وكيف ضربنا مثالا لذلك في خطبة الجمعة كيف يقف عند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضربنا مثالا لهذا التدبر الفاتحة، ورأينا تلك المعاني التي لم تخطر على بال أحد في هذه الآيات من كلام الله تعالى. إذن هذه المقدمة، سنعود إن شاء الله تعالى إلى الكلام على معنى السمع مع العلم، أو السمع مع البصر، أو السمع مع القرب، لنرى كيف يتوائم هذا السياق ويلتئم تلتئم المعاني مع هذين الاسمين بالذات من كل اسم من هذه الأسماء في موضعها وكما يريد الرب سبحانه وتعالى. نرجع مرجوعنا إلى الكلام بعد هذه الملحوظة، وهي أن الله تبارك وتعالى، ملحوظة التالية بقى، أن الله تبارك وتعالى عندما أراد أن ينزه نفسه عن مشابهة المخلوقين ويبين للمؤمنين أنه لا يشبه شيء ولا يشبه، لا يشبه شيئا ولا يشبه شيء، قال ليس كمثله شيء. كان ممكن نقول بقى وهو القوي العزيز، مش كده؟ ممكن، وهو الحكيم الخبير، ممكن، كل ده ممكن. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مش كده؟ يبقى هذا ايه؟ هذا معنى جديد، وهو ان هذه الملحوظة مهمة في ان الله تبارك وتعالى اثبت لنا السمع والبصر له سبحانه وتعالى في تنزيه نفسه عن مشابهة الخلق أو يشبهه الخلق، لأنه السميع البصير. بالذات السميع البصير هي التي دلتنا على أن شيئا من الخلق لا يشبه الرب سبحانه وتعالى، أثبت لنفسه السمع والبصر مع مخالفة المخلوقين أو عدم مشابهتهم، وأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لوجود السمع والبصر لله تعالى. وليس كذلك لو رأينا إلى السمع ونظرنا إليه يبقى دي لا يشبه شيء، صح؟ نحن لسه بنضرب المثل اهو، الناس اللي واقفين في عرفة كل عمال يقول يا رب يا رب، مين اللي يقدر يقف يسمع الناس دي كلها؟ لا لا، مين اللي يقدر يسمع ثلاثة جنب بعض بيتكلموا بنفس الصوت بصوت عالي؟ أو ده يتكلم إنجليزي وده بيتكلم عربي وده بيتكلم أردو، مين اللي هيسمعهم الثلاثة في نفس الوقت بنفس الحاجات بنفس المنطق، واحد عالي صوته عالي وواحد صوته واطي ومنخفض؟ هل يستطيع أن يسمع هؤلاء الثلاثة بنفس اللغة وبطلبات مختلفة أو بلغات مختلفة؟ لو قلت واحد قوي تفرق بقى هنا كيف؟ يقول لك واحد قوي وهو القوي، أيوة قوي، ممكن يضرب 5-6 في نفس الوقت؟ نعم. يضرب 10-15؟ نعم. إنما يسمع 2-3 مختلف اللغات ولا يمكن، صحيح؟ حد بيسمع واحد بيتكلم عربي وانجليزي وفرنساوي في نفس الوقت وبيفهم، وده بيكلمه كده وده صوته واطي وده صوته عالي وده بعيد وده قريب وهو يسمع ذلك أو لا؟ فما ذلك هو يسمع هؤلاء جميعا في نفس الوقت من يوم أن خلقهم إلى يوم القيامة جميعهم، هو الله تبارك وتعالى يسمع الجميع. والبصر لا كلام فيه، هو يراهم، مش يراهم بقى، يرى إيه؟ النملة السوداء في الليلة السوداء على الصخرة الصماء، على الكلام اللي يقوله العلماء ده اللي هو إيه يضرب به مثل لإيه، ويرى مش عارف مجاري عروقها فيها إيه وغذاءها وما يتعلق بها، يرى ذلك كله، بل هو يرى ظاهرك وباطنك كما يرى، والغيب والشهادة عنده واحد سبحانه وتعالى، ومن يوم خلق الخلق وهو يراهم وينظرهم سبحانه وتعالى، ويرى اللي فوق واللي تحت واللي تعرف واللي ما تعرفش واللي شفته واللي ما شفتش واللي مش هتشوف، هو ذلك كله مرئي لله تعالى وتحت بصره جل وعلا. لا أظن أن أحدا يرى ذلك إلا شيئا لا يمكن مشابهة الخلق فيه. ندخل إلى البحث الشاق الذي نتكلم عليه. تعرف إلينا الرب سبحانه وتعالى، تقدست أسماؤه في القرآن الكريم بأنه سميع على أوجه كثيرة. أول وجه صادف المرء لم يكن على باله، كما أقول هذه الله تعالى يسوقها للسامعين. أول وجه هو أنه سبحانه وتعالى تعرف إلينا بكونه الرب الإله سبحانه وتعالى السميع البصير. يعني إيه الرب الإله؟ يعني الرب يعني الخالق الرازق المحيي المميت الذي له ما سكن في الليل والنهار، وكذا وكذا، كل هذه الأمور التي هي للرب والتي هي لله تعالى تعرف لنا بها، تعرف إلينا بالسميع العليم من خلال هذه الأفعال والصفات له سبحانه وتعالى. عرفنا بكونه الرب الإله من خلال السميع البصير، هذه الأولى. الثانية، تعرف إلينا سبحانه وتعالى بكونه السميع البصير من خلال استجابة الدعاء، كما سنرى على مناحي كثيرة من الدعاء لله تعالى. تعرف إلينا سبحانه وتعالى بأنه السميع البصير بالكفاية وبالإجارة من الشيطان، بالعوذ يعني من الشيطان، أن يعيذهم من الشيطان، فتعرف إلينا بأنه يكفيهم لكونه السميع العليم السميع العليم، ويعوذهم ويعيذهم من الشيطان لكونه السميع العليم سبحانه وتعالى. إلى آخر المعاني التي تندرج تحت هذه البنود التي أشرنا إليها. وسنشير إلى بعض الآيات في هذا الحال إن شاء الله. التالي الذي تعرف به إلينا الرب سبحانه وتعالى بكونه السميع البصير هو خلق السمع للمرء. وجاءت هذه الآيات في سياقات غريبة سننظر فيها إن شاء الله تعالى، وهو أنه خلق لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون، فكان مما خلق لهم السمع لعلهم يشكرون. وخلق لهم السمع والأبصار والأفئدة فإذا بهم قليلا ما يشكرون. وخلق لهم السمع والأبصار والأفئدة ليسمعوا ولا يكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وخلق لهم السمع سبحانه وتعالى وعلمهم آدابا عندما يستمعون لشيء مما لا يجوز أن يسمع، علمهم الآداب فيها. واحد يقول إزاي؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. علمهم أداب من أداب السمع حتى في هذه الآيات، فتعرف إلينا بهذا الحال الله تعالى. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. مثلا أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. آيات كثيرة. ثم بيّن الله تعالى بعد ذلك عاقبة عدم السمع أنه يختم على سمعهم وأبصارهم، وبيّن لنا أن سمعهم يشهد عليهم، عشان الكلام الأولاني بقى اللي بنقوله في معنى حظ المؤمن من السمع أن سمعه الذي يسمع به الخطأ سيشهد عليه. وأنت قلت يقول أنت سمعت يقول لا. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم كما قال تعالى. ومعاني كثيرة بينها، منها سبحانه وتعالى أن الفلاح في السمع والطاعة. وكنا السمع والطاعة يعني السمع والسمع أو الطاعة والطاعة. فقال تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. وقال أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون في قوله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فكان عاقبة السمع مما ذكر، والعاقبة عدم السمع قد ذكرها المولى سبحانه وتعالى في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم نشهد عليهم سمعهم. هذه المعاني التي تحصلنا، أو بمعنى أدق هذه هي البنود التي تحصلنا أو سيقت إلينا لتبين كيف تعرف الرب سبحانه وتعالى إلى المؤمنين بكونه السميع العليم، أو بكونه السميع العليم البصير، أي سياق من هذه الصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه سبحانه وتعالى فيها. البند الأول أو العنوان الأول الذي تعرف به إلينا الرب سبحانه وتعالى بكونه السميع جل وعلا هو أنه عرفنا الرب سبحانه وتعالى وصفاته بكونه السميع جل وعلا، ما يضاف إليها أو يوصف به من كونه العليم أو البصير. واسمع هذه المعاني تحت هذا البند. ملخص هذا البند وهو أن الله تبارك وتعالى تعرف إلينا من حيث أنه خلق الإنسان وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب بكونه السميع. الإنسان طبعا عشان نحن قراءة القرآن نسوق هذا الكلام لتدبر، مش هنقول قراءة القرآن احنا ما نتدبرش عشان كده ما بنفهمش، لا نحن نسوق هذا الكلام عشان قصة التدبر التي هي مهمة من المهمات التي نريد أن نأخذ منها بحظ يكون سبب الهداية إن شاء الله تعالى. أي أنه خلق الإنسان وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب ورزقه وهداه وزكاه ويميته ويحييه ويحاسبه ويقضي بالحق، كل ذلك من كونه السميع سواء كان البصير أو العليم. يقول لك تصدق الكلام ده، وأحيط ذلك كله كما يقول القائل بأنه يعلم القول في السماء والأرض، وأنه يسمع التحاور، وأنه يسمعكم حين تتكلمون وحين تسكتون، وأنه سبحانه وتعالى بعد ذلك كله بعد أن أنزل الكتب ورزق وخلق وبين وهدى وزكى وله ذلك كله، فإنه لا يغير تلك النعم، أو إن غيرها فليغيرها كذلك لأنه السميع العليم سبحانه وتعالى. وفي النهاية أمره سبحانه وتعالى بعد ذلك كله لما بين له ذلك أمره بالتوكل عليه لأنه هو السميع العليم، ودعا سبحانه وتعالى بعد أن بين ذلك وبين له أنه يتوكل عليه لأنه السميع العليم، نعى على أولئك الذين يعبدون غيره في النهاية سبحانه وتعالى أو يظنون أنهم ينفعونهم أو يضرونهم جل وعلا، فقال في ذلك قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. فنهى عليهم ذلك أنهم كيف يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. يعني كان السياق يقول إيه بقى؟ كان يقول هو المالك المقتدر المنتقم العزيز الجبار الذي يضر وينفع، واضح؟ مش ده هذا معناها؟ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو الضار النافع. لا، قال والله هو السميع العليم. لا فعل سوت المائدة. وقال تعالى أيضا في منكرا عليهم نعيا عليهم هذا الكلام في قوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعود إلى أول الكلام، هذا ملخص هذا المعنى الأول. يبقى ملخص المعنى الأول أن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين بكونها الرب جل وعلا تعرف إليهم بأنه هو السميع العليم. الرب وصفاته كلها كما سنشير إلى هذه الآيات التي بيّنت هذا المعنى. أول هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن شاء الله هنبقى نشرح الآية دي بالتفصيل في المنهج بتاعنا اللي هو الإشارة التفصيلية بعد ذلك، ربنا ييسر يعني. هذه الآية الأولى وهي أنه فاطر السماوات والأرض، أنه خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وأنه خلق لكم من أنفسكم أزواجا يزرأكم فيه يعني يكون سببا لكثرتكم ونسلكم وبقائكم واستمراركم، يزرأكم فيه معناه كذلك. وكذلك من الأنعام يزرأكم فيه، ولكنه ذكر يزرأكم واحدة استغناء عن أن يذكرها مرة ثانية. وكذلك في الأنعام، لأن الأنعام معلوم أنه يزرأكم فيه يعني تأخذون من نسلها ومن لبنها ومما يكون من خيرها الذي جعله الله لكم. وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. يبقى هذه الآية الأولى التي بيانت الخلق وبيانت كذلك تناسل هذا الخلق وبقاءه واتساعه الذي لا يكون إلا للرب سبحانه وتعالى الخالق جل وعلا الرازق جل وعلا. هذا الخالق الرازق تعرف إلينا في نهاية الخلق والرزق بهذه الطريقة بأنه السميع البصير سبحانه وتعالى. والآية التالية كذلك يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله إيه عزيز حكيم، مش كده؟ إن الله إيه سميع بصير. الخلق والبعث كنفس واحدة، إن شاء الله نشير إلى المعاني. عايز أخلص كده المعاني الإجمالية، مش المعاني، ذكر الموضوع يعني رؤوس الموضوع، ثم بعد ذلك نسوقها سوقا إجماليا إن شاء الله تعالى، ثم نفصل في عدة آيات منها تبين الحال، الله المستعان. وبعد ذلك يقول بعد الخلق والبعث كنفس واحدة، نعم، وسنكمل بقية الكلام. يقول سبحانه وتعالى وكأي من دابة بعد الخلق الذي تكلمنا عليه، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو الرزاق المتين، وهو الإيه؟ وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. فتعرف إلينا كذلك سبحانه وتعالى بأنه يرزق، ويرزق من لا تستطيع لضعفها، كيف هداها لهذا الرزق، وكيف ساق لها هذا الرزق سبحانه وتعالى، وكيف رزقها وإياكم سبحانه وتعالى، وهو السميع العليم. بتعرف إلينا سبحانه وتعالى بذلك، يعني بهذه المعاني المهمة من معاني الرزق وإيصاله إلى بل لا يستطيع، بكونه السميع العليم سبحانه وتعالى. عشان نفهم بقى المعنى الأولاني اللي احنا كنا بنتكلم، كيف يكون سمع المرء، وكيف يكون سمع الله تعالى يصل إليه منك، وكيف يصل إلى سمعك، ما يكون سبب رحمة الله تعالى. هذه الثانية. التالية، الآية التالية في قوله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. بعد الخلق والرزق هو يقلب الليل ويدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، وبين معنى آخر وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فكأن الله تعالى يتعرف إلينا بمعنى الربوبية التي تستلزم الإلهية كما ذكرنا في شرح العقيدة بهذه المعاني التي له ما سكن في الليل والنهار، وهو يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو سميع بصير، وهو السميع العليم كما ذكر الله تعالى. بعد ذلك بين أمرا تعرف به إلينا الرب سبحانه وتعالى لربوبيته وتمام نعمته وكمال عنايته بالخلق، وهو قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إلى قوله رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إلى قوله رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فبين إنزال الكتب وإرسال الرسول إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، فأرسل المرسلين وأنزل الكتاب رحمة منه سبحانه وتعالى بالخلق لكذا وكذا. سنذكر إن شاء الله تعالى المعاني الإجمالية إذا لم تدخل معنا في المعاني المفصلة. إنه هو السميع العليم، وأكدها بعد ذلك بمعنى آخر ساقه بكونه السميع العليم أيضا في قوله أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صحيح ذلك كله بعد هذا الكلام. قال الله تعالى بعد هذا السياق الذي ذكرنا: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت حينئذ وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع سميع قريب. جاءت الهداية بعد هذا الكلام أو الإضلال. إن ضل فمن نفسه بعد ذلك، وإن اهتدى فبما يوحي إلي ربه إنه سميع سبحانه وتعالى قريب. جاءت الهداية، تلت الهداية آية أخرى جميلة في نفس السياق تدل على الرب سبحانه وتعالى بكونه السميع العليم، وهي آية التزكية. بعد أن هداهم بهذا المعنى الذي ذكرنا إذا به سبحانه وتعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وهو السميع العليم. جاءت التزكية التي نتكلم عليها بعد الهداية. ثم بيّن لهم سبحانه وتعالى بعد ذلك مسألة مهمة بعد الهداية والتزكية. قد يريد المرء الدنيا، قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، مش كده؟ وكان الله قويا عزيزا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله إيه؟ ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله إيه؟ سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. ثواب الدنيا والآخرة المترتب على ما ذكرنا أهو عند الله، فإن أراد ثواب الدنيا فعليه بالآخرة يحصل ثواب الدنيا والآخرة. يعني بيقول اللي عايز ثواب الدنيا، ما أنت لا تفهم، كنت تريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، والعايز ثواب الدنيا يبقى يروح لربنا يديله ثواب الدنيا والآخرة، مش هيروح لا هياخد ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة. وإن أخذ شيئا في الدنيا فهو زائل، خسر به الدنيا وخسر به الآخرة. بعد أن بيّن ذلك كله سبحانه وتعالى، بيّن أنه الرب وأنه الخالق والرازق والذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وهدى الناس، وبيّن لهم الثواب عنده سبحانه وتعالى. قال حين استوكل على الله بقى. فقال تعالى: وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وهي آية جميلة من الآيات الجميلة كذلك إن أشرنا إليها، وهي في قوله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، بعد قوله: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. يعني اللي بياخد باله بقى يقول إيه، طب توكل على الله بعد إيه بقى؟ يبقى التوكل ده بعد الأخذ بالأسباب، يبقى ده شيء زائد على الأخذ بالأسباب، مش هو بقى الأخذ بالأسباب. صحيح. قال: خذ بالسبب الأول وهو: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ثم قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فلما أخذ بالسبب وتوكل دل على أن التوكل شيء خارج عن الأخذ بالسبب. المهم في هذه الآية تعرف إلينا الرب بأننا نتوكل عليه لأنه سميع عليم سبحانه وتعالى. سوف يصادفه صلى الله عليه وسلم ما يكون سبب ضيقه وحزنه. بيّن الله تعالى له هذا المعنى الجديد. قال جل وعلا: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ونهاية الدنيا والمرء والإنسان، قال تعالى: من كان يريد لقاء الله فإن أجل الله لآت. فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وبعد هذا الأجل الذي يأتي وتقف الدنيا لله تعالى لتحاسب، قال تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. صحيح. نقف عند هذا الحد. من أسماء الله عز وجل المتكبر. نعم المتكبر من أسمائه. هل يجوز وصف الرب بالكبر؟ نعم سبحانه وتعالى وصف الرب بالكبر على معنى العلو والعظمة، على معنى المعنى الذي يليق بالله تعالى، يليق بالله أن يكون متكبرا لا يليق بالعبد. هذه من الأوصاف التي تليق بالرب سبحانه وتعالى ولا تليق بالعبد جل وعلا. ولو لم يكن متكبرا لرأيت هؤلاء المتكبرين على هذا الحال، فلما كان هو المتكبر علمنا كيف يزل هؤلاء الذين يتكبرون ويأخذون من اسمه سبحانه وتعالى وتشبهون بما لا يجوز لهم. إن شاء الله نبقى نشهد. قد عاد درس الفقه بعد صلاة الجمعة. درس الفقه قد عاد، كل أسئلة الفقه دي إن شاء الله وقتها الجمعة، كلها أسئلة فقه. الواحد بيسأل على الدعاء القنوت في الوتر بعد بعد الركوع لقبل الركوع في رمضان وفي غيره، في رمضان وفي غيره على المذهب الحنفي، رمضان في النصف التالي على مذهب الشافعي. يجوز على مذهب الحنفية في رمضان وفي غيره. معنى اسمه الضار، ما فيش معنى، ما فيش اسم الضار، قلنا الضار النافع، لا يجوز إفراد أحدهما الضار النافع على بعضها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا جلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء وبركة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وأسماعنا نورا، وأبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر دينك وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، وانزل بأسك بالكافرين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا رب العالمين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.